من القدم كان التمجيد من نصيب الأجسام المكتملة القوية مفتولة العضلات، ففي مصر القديمة كان الملوك والآلهة بتتجسد شخصياتهم بالتماثيل مفتولة العضلات ممشوقة القوام، هالأمر اللي بيدل على القوة والكمال والجمال. وعند اليونان كان البطل الخارق هرقل نصف الآلهة ونصف البشر بيتمتع بجسم خارق للعادة، حتى أصبح رمز للألعاب اليونانية القديمة على جبل الأوليمب قرب أثينا. أما بالهند والصين كان النحاتين يتفننوا بنحت الأجسام البشرية بكامل رونقها وقوتها، وكانوا يصوروا بأساطير نماذج الكمال الجسماني والعضلي لأبطال وآلهتهم على حد سواء. كل الحضارات والشعوب القديمة كانت تآمن بفكرة الكمال الجسماني، واستمرت هالحالة مع تعاقب الأجيال وصولا لليوم. خلونا نتعرف مستمعينا أكثر عن رياضة كمال الأجسام وعن مصاعب الطريق للحصول على التحفة الفنية مع ضيفنا لليوم ببرنامج حكاية الفنون مدرب محمد بصو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني كوتش محمد، البرنامج حكاية الفنون، ولكن كل عمل متقن هو فن بالنهاية، فهي التحفة الفنية حبينا نحكي عنها اليوم ببرنامجنا، واللي حتخبرنا أكثر عنها حضرتك، لابد من العودة بالبداية لتاريخ الرياضة وانتشارها عالميا ومحليا. طبعا هي أنا بعتبرها من الفنون الضخمة جدا، والإبداع فيها مفتوح دائما. يعني وهي كانت العضلات رمز القوة ورمز الإبداع من زمان، يعني من البدايات، يعني وبلشت هي تنتشر يعني بأواخر القرن 19 وبداية القرن 20، وبعدين بلشت تتكون بقى عند الناس فكرة كمال الأجسام، بناء الأجسام بشكل حلو وجميل، وبلشت كانت أول مشاركة لأنه تكون أول ظاهرة ظهور، أول بطولة كانت مدينة لندن على يد يوجي ساندو الألماني عام 1867. قديش قديم هالحكي. طبعا وتوفي هو عام 1925. نظم يوجين مسابقة كانت عام 1901، كانت أول مسابقة هي بتنعمل لكمال الأجسام، وكان هو المشرف عليها والمنظم لها. بعدين بلشت تاخذ رواج كبير كرياضة وتنتشر بالعالم، تأسس اتحاد الدول لكمال الأجسام عام 1946، وبعدين بلشت تتطور الآلات والأساليب على يد جويدر اللي هو كان المدرب الأبطال الأول اللي ظهر بكمال الأجسام. حلو الكلام. وبعدين بلشت تنتشر اللعبة، وتأسست الرابطة الوطنية لكمال الأجسام والهواة عام 1950. بعدين صارت تنتشر اللعبة بشكل أكبر بالدول العربية، ووصلت لسوريا عام 1950 لعام 1960، وكان من أبطالنا الموجودين بهذيك الأيام البطل عبد المجيد المواز والبطل قاسم يزبك اللي قدر يكون بطل العالم عام 1966 في برلين. دائما قلنا نحن تميز فعلا. يعني من قديم ولليوم. طبعا. فبعدها شارك ببطولات المحترفين بالسبعينات، وبلشت تنتشر اللعبة بشكل كبير بعد الاكتشافات الطبية الجديدة والأساليب العلمية للتدريب الرياضي، فتطورت اللعبة بشكل أكبر وبلشت بالانتشار. وبعدين بلشت تظهر عنا هون بسوريا بشكل أكبر، وهلأ بالسنين الأخيرة يعني تطورت بشكل كبير، على كمان بسبب تشجيع رئيس الاتحاد منار هيكل اللي هو كان هلا يعتبر الاب الروحي لابطال سوريا الموجودين حاليا، خصوصا بفتره الازمه اللي احنا فيها. يعني هالسبع سنين كانت صعبه كثير، بس بنفس رغم الوقت رغم الحرب انه نحن بس نفس الوقت ظهر ابطال كثير، اجسام حلوه متميزه، تحف فني رائعه جدا. يعني دائما نحن كسوريين كان عندنا التميز، بحس انه نحن خلال ازمه وكان في اجسام موجوده على ارض الواقع، خصوصا هاي السنة كان عندنا مشاركات حلوة كتير وأبطال بطولة البحر المتوسط وبطولة آسيا. أكيد رح نحكي أكثر عن هالتفاصيل بما يتعلق ببطولاتنا، ولكن قبل لابد من أنه نعرف أكثر عن هاي اللعبة، لعبة كمال الأجسام، وخصوصا يعني المهتمين بيبحثوا وبيعرفوا، بس غير المهتمين بيتفاجئوا بالمعلومات الحلوة اللي رح يسمعوها. أكيد في شروط محددة لازم تتوفر بالشخص حتى يكون لاعب كمال الأجسام، أم أنه الأمر ممكن للجميع ولكن خلينا نقول بنسب متفاوتة؟ هلا الأمر ممكن للجميع بشكل عام، بس في عنا ظروف بتساعد اللاعب انه يكون بطل، اللي هي اول شيء المورسات القوية للجسم. اللعبة اهم نقطة هي بحاجتها لصناعة العضلات، نحن بحاجة للعقل العقل بالمرتبة الأولى. مع انه اليوم عذرا يعني بالحديث العامي بالشارع انه بيقولوا حجمه كبير، ولكن انه نحن هي أهم نقطة شكل. بدنا يعني نخليها تكون واضحة، إنه ما في صناعة للعضلات دون عقل. نحن بحاجة لخبرات عالية بالتدريب، خبرات عالية بالتنظيم الغذائي، وخبرات عالية كمان متابعة الأبحاث الطبية دائما لحتى نكون متواجدين. بالتواصل ومتابعة كل ما هو جديد بعالم طبعا كمال الأجسام. كمال الأجسام بحد ذاته، لهيك دائما نحن بحاجة للتميز لحتى نقدر نكون موجودين. اللاعب بحاجة للصبر، للإصرار، خلينا عرفتي نقول كيف؟ هدول عم تنصحهم، أي حدا بده يفوت حتى بده بهالمجال يكون لازم بدري. يعرف هدول القصص. واهم شخص لما يعني لما يشوفه بطل موصل لمرحله من الجماليه ويكون بهالمنظر اللي هو تحفه فنيه، فلازم يكون له احترام، لانه عن جد بيكون تعبان كثير لحتى واصل لهالمرحله. حلو كتير. في أنواع أكيد للأجسام. طبعا. هلا نحن بقى بمجال التدريب نحن بنقسم الاجسام لثلاث انواع. باطن البنيه اللي هو دائما بيكون بيخزن للدهون، يعني سريع تخزين الدهون، صعب انه يحرق دهون بالحركه، بيكون عنده التمثيل الغذائي عنده بسيط، عنده سوء بالاكسجه. فنحن هذا نتعامل معه بطريقه انه نقدر نرفع التمثيل الغذائي عنده ونساعده كانه يوصل ل نتائج افضل ويوصل للهدف اللي هو حاطه. فنحن بشكل حلو. عام نتعامل مع المتدرب يعني كمريض، يعني إذا كان في عنده مشكلة غذائية أول شيء بيجينا اللاعب، فنحن بنحاول إنه نعرف الأسباب اللي هو سواء كان ضعيف شو سبب لأنه ضعيف، وإذا كان ناصح شو الأسباب اللي خلته إنه يكون ناصح. حلو، يعني نحن لما نعرف الأسباب ونرجع للأصل بنعرف نعالج الموضوع أو طبعا نتعامل معه. نعالج الأسباب اللي هي مسببة للنصح أو مسببة لنقصان الوزن، فنحن بنحاول إنه نصلح الأخطاء لحتى نلاقي نتيجة خلال فترة قصيرة. حلو، يعني يعني نحن ما لنا مجرد انه تمارين، يعني لعبتنا ما لنا مجرد انه يجي يلعب تمارين ويروح على البيت، لا، نحن بداية علاج لأي مرض. يعني إذا الموضوع صحي إلى جانب إنه صحي هو طبعا. نحن هلا لعبة أكثر طبعا من إنه لعبة. نحن هلا يعني عم نحاول ندخل مجال شيء اسمه الطب الرياضي قد ما فينا، بحيث انه نحن بداية يعني بداية علاج اي شيء عم يكون عندنا. وتعتبر رياضة كمال الأجسام او الرياضة بشكل عام من أقوى مضادات الاكتئاب بالدرجة الأولى، يعني اللي ننصح فيها نحن بشكل كبير، يعني إنه لحتى تعطي نتيجة على أرض الواقع. فنحن بنحاول نكون علاجيين دائما، فبيجينا الشخص بنحاول نتكهن بالأسباب اللي هي مخليته بالحالة اللي هو فيها. يعني إذا علاج نفسي وصحي طبعا. وبدني على كل المستويات. أي طبعا. حلو كتير الكلام، رح نعرف أكثر أكيد معك الكوتش محمد، ولكن بعد الفاصل. متابعين معكم مستمعينا بحديثنا عن التحفة الفنية رياضة كمال الأجسام. كوتش محمد، عم نحكي عن أنواع الأجسام. حكينا أنه في نوع أول اللي هو باطني البني، اللي هو سريع اكتساب الدهون وبطيء حرق الدهون. في أنواع أخرى، خبرنا أكثر عنها. النوع الثاني اللي هو بيكون معنا ظاهر البني، اللي هو بيكون الجسم الضعيف، صعب اكتساب الوزن مهما كان الأكل والسعرات الحرارية عالية، فبلاقي صعوبة كتير باكتساب الوزن. فمنحاول كمان نحن هذا نستخدم معه طريقة نلاقي أسباب عدم زيادة الوزن. أما هي بيكون عنده تمثيل غذائي سريع، أو في عنا مشاكل أو سوء امتصاص بالمعدة، فنحن بنحاول أنه نصلح الأخطاء الموجودة عنده أول شيء بالبداية، بالإضافة للتمرين اللي هي محفزات تخزين الوزن أو محفزات النمو. ايه، فمن اهم العوامل اللي كانت انه بتسبب انقاص الوزن هي التدخين، تاثيره على عصب المعده اللي هو بيمنع امتصاص الاكل بالمعده، بياثر بشكل او كتير انه عدم اكتساب وزن خلال الفتره حتى لو كان في رياضه. تمام. فنحن عم نحاول انه نعالج الشخص من الاسباب اللي هو مخليته مثلا يا اما ضعيف يا اما ناصح، لحتى يوصل لهدفه باسرع وقت وما يرجع يتكرر الوضع اللي هو فيه. يعني في مدة بشكل عام أكيد لازم يوصل فيها، وتختلف حسب طبيعة الجسم أو حسب استجابته. يعني هل المدة بتكون طويلة أم قصيرة حسب؟ طبعا احنا من اهم المحفزات هي تحديد الهدف، فنحن بنحدد له هدف للمتدرب انه خلال هالفتره اللي مثلا اللي هي شهر او كذا راح تكون كل ما كنت النتائج. مجد حتوصل طبعا أسرع. لان حتى نحن نحدد له هدف ليقدر يوصل له. اما نحن ما بقى اللعبه هي عباره بس عن تمارين انه يجي يلعبها الشخص ويروح، لا، هي في متابعه بشكل كبير، بنحاول انه نوصل لنتيجه باسرع وقت ونتيجه تكون علميه مفيده بدون اي اضرار. حلو كتير. في عنا نوع ثالث كمان. النوع الثالث طبعا هذا يعتبر النوع الافضل، اللي بيكون عضل البنيه، اللي بيكون كتاف عراض مثلا وفي عنده عضلات، عنده ما عنده مشاكل. هذا بيجي جاهز. طبعا هو نادر الأسرع هذا، يمكن هذا المهيأ بالوصول. اكثر، هذا بتكون مورساته اقوى ليكون بطل بكمال الاجسام، لمورساته بتساعده يعني. ايه طبعا هذا اكثر شيء نحن بنحاول انه بس طبعا الفئات الثانيه ما صعبه انه يوصلوا لهالمرحله هي، مجرد صار في تصحيح ولكن للاخطاء. مسألة وقت. ايه، مجرد تصحيح الاخطاء راح تخلي الجسم يكون بشكل حلو خلال فتره قصيره. الحلو بالموضوع انه ذكرت بتحددوا له الهدف للاعب، بنفس الوقت بتبحثوا عن الاسباب اللي هو طبيعه جسمه واصله لهالطبيعه لاسباب معينه بتعالجوها، اضافه لموضوع انه بتحفزوا مساله الصبر، انه لازم يكون عندك اصرار واراده وصبر حتى توصل. طبعا يعني هلا في عندنا مشكله انه بينظروا للاعب كمال اجسام كشكل بس، بيفكروا انه حاصل على النتيجه بسهوله، لا، البطل كتير، بطل كمال اجسام بيكون مارق بمرحلة صعبة كتير اللي هي حمية مثلا لا تقل عن 6-7 شهور، نظام غذائي مدروس، تدريب مكثف، تفرغ. إذا في مراحل للتدريب، ومثل ما ذكرت ترجع لكل شخص حسب نوع الجسم، خبرنا عن هاي المراحل. طبعا هلا صناعة الجسم بتبلش كمبتدئ، نعمل تحفيز للجسم بشكل كامل، لعضلات الجسم بشكل كامل، بنراقب اذا عنده سوء امتصاص بالاكل او لا، وبنعطيه برنامج غذائي على حسب بنيته العضليه، يتطور البرنامج الغذائي مع تطور الكتله العضليه عنده. فكل ما طلع بمرحله بالتدريب كل ما زادت عنده الكتلة العضلية، كل ما ارتفع درجة بالبرنامج الغذائي وتطور البرنامج الغذائي. تمام. ايه، فمثلا لحتى بقى بيتطور كل شهر تقريبا، وبعدين بنحاول نحن نكثف التمارين ونكثف البرامج الغذائية حسب هدف الشخص، شو هدفه بنحاول نوصله عليه بأقرب وقت. حلو. في اكيد تحضير اللاعب، يعني بعد ما ذكرت مراحل التدريب ويوصل لهدفه، في تحضير للمشاركه بالبطولات، يعني طبعا هي كمان امر خاص لحاله. التحضير للبطولات بحاجه لوقت ولتفرغ ولصبر واهم شيء مثل ما حكينا العقل وخبرات رياضيه، خبره رياضيه كبيره، خبره طبيه وخبره طبيه، خبره بالمجالات يعني بالمجال الغذائي، ومتابعه بشكل دائم وتفرغ. والفتره اللي بيكون فيها فتره التحضير لا تقل مثلا عن 6 7 شهور لحتى يطلع بالشكل اللي هن بيشوفوه فيه. هي بعد ما يكون جاهز، يعني هو جاهز ككمال أجسام، ايه طبعا بتجي المرحلة عنده الثانية هاي اللي تحضير مرحلة بيكون، للبطولة. ايه هذا مرحلة متقدمة وبلش بده يحضر لبطولة، فهذا الشخص راح يمر ب هذا بهالنظام المتكامل هذا اللي عم نحكي عنه، اللي هو صعب كتير، مكلف جدا. نادرا اي شخص طبيعي انه مثلا انه او شخص انه عادي انه يقدر يتحمل هالبرنامج هذا الا اذا كان صبور جدا. يعني البرنامج بيكون لمدة 6 7 شهور، التدريب فيه مكثف جدا، البرنامج الغذائي متعب جدا ومكلف جدا كمان بنفس الوقت، وبحاجة لتفرغ كبير. وبنفس الوقت بلاقي صعوبات بالنسبة للحياة الموجودة حاليا، هي التفرغ هي نقطة صعبة، إنه ما في عنا لاعب يقدر يتفرغ يعني يكون عاطل عن يعني العمل. موضوع لعبة كمال الأجسام ليست هواية، يعني صارت الموضوع إنه بدك تتفرغ. لا، الهواية بتتفرغ لها وقت محدد وبتتابع أمور حياتك، ولكن بدها وقت منيح على اه طبعا هالكلام. طبعا، بس دخلنا بمرحلة صناعة الأبطال أو واحد بيصنع جسمه بده وقت كبير، بده تفرغ، بده صبر، بده أهم شيء التركيز خلال الفترات اللي هي قبل تحضير البطولة ب6 شهور تقريبا. طب فينا نعتبر انه اللعبة مكلفة بالنسبة للي عم يتحضر للبطولة؟ جدا مكلفة جدا. مين الراعي بهيك حال؟ هاي يعني إذا المشكلة، صاحب العلاقة نفسه ما بيقدر، هاي المشكلة ولكن نحن، هو متوفر، يعني هو عنده كل الإمكانيات وصار جاهز يخوض هاي البطولة. هاي المشكلة في عنا، هي المشكلة الكبيرة اللي عم واجه اللعيبة حاليا، واللي عم بيكون صعب انه يقدروا يتطوروا. عدم وجود سبونسرات، عدم وجود دعم للعبة، عم نضطر انه نبدع وانه بأساليب انه تخلينا نوفر حالنا شوي، بس هي بتضل صعبة كتير. أكيد أي أمر بحاجة خلينا نقول، يعني مو كمصطلح تسويق، ولكن بحاجة لأنه لما بتعلن عن الموضوع، لما يعني بدها جهد على مستوى عالي حتى تقدر توصل للناس، حتى الناس تدعمك، إن كان بهي اللعبة أو غيرها. نحن رح نحكي أكثر عن هي التفاصيل وعن الصعوبات وعن الشجون بالأحرى بالحلقة القادمة، لأنه ما رح نلحق اليوم، ولكن بدنا نستغل الوقت ونعرف أكثر. حضرتك إلى جانب أنك مدرب خبير تغذية، وهذا الموضوع فاجأني، انه مهتم انه على مستوى الشخصي اني ما اكون انا بس مدرب، اكون عم بفهم هاي التفاصيل بالجانب الطبي او الجانب الصحي. وذكرت انه التدريب غير كافي لوحده، اكيد اذا هو بجانب التدريب عنا غذاء، عنا راحة للجسم. خبرنا عن هاي التفاصيل، انه حتى الأغذية، يعني خلينا نقول الأغذية المتوفرة كافية لحالها حتى يوصل الشخص للجسد المطلوب. هلا نحنا دائما نحنا لعبة سلسلة متكاملة ما فينا تنقص منها ولا حلقة، اللي هي التدريب، الغذاء، الراحة، وخصوصا الراحة النفسية، ومثل ما حكينا والصبر. هذول أهم نقاط لازم تكون موجودة باللاعب حتى يحصل على جسم بهذا الوقت اللي نحنا فيه، عرفت كيف؟ والغذاء يعتبر من الأساسيات بلعبتنا، التنظيم الغذائي بيتنظم حسب وزن كل شخص، حاجاته للبروتين، حاجاته للكربوهيدرات، حاجة جسمه للألياف، حتى المي لازم يكون عارفين جسمه قديش بحاجة للمي. يعني يعني أدق التفاصيل هو بحاجة لإلها، ما فينا ننقص ولا نقطة من هالنقاط إذا اللي حكينا حلقة فيها. أو سلسلة متكاملة، أي حلقة بتكون مفقودة بيكون في خلل. ايه طبعا، يعني هاي الدائرة دائما لازم تكون، الدائرة كاملة لازم تكون ما ناقصة ولا حلقة. حلو كتير، كمان رح نعرف أكثر حول موضوع المتممات الغذائية والأخطاء الشائعة، ولكن بعد فاصل. Change your dance to Africa. Dance the night away. Live your life and stay young on the floor. Dance the night away. Grab somebody, drink a little more. On an old school Chevy, seven tray Donkey Kong. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a tickle get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. متابعين معكم مستمعينا كوتش محمد، بدنا نحكي عن موضوع الأخطاء الشائعة، وفي أخطاء شائعة حول كتير من الأمور. خلينا نبدأ نقطة نقطة. بالبداية، باعتبارك مهتم بالجانب الطبي والصحي والتغذية بما يتعلق بلعبة كمال الأجسام، في أخطاء شائعة بتسبب زيادة الوزن والدهون؟ طبعا هي من كتير شغلات، هي العوامل اللي بتأثر معنا بزيادة الدهون. هي أول وحدة اللي هي الإجهاد الإجهاد والتفكير السلبي والإرهاق والسهر والتعب، هدول كتير عوامل بتأثر على زيادة الوزن. فنحن منحاول أهم شيء نصلح الأخطاء الموجودة ضمن حياتنا لحتى نقدر نرجع جسم لطبيعته ويصير عندنا، وبعدين ندربه. يعني أول شيء لازم يرجع لطبيعته وبعدين يتدرب. فمن أهم أهم نقطة كانت موجودة هي في الأخطاء عند الناس أنه عدم الإفطار. الفطور وجبة ضرورية وأساسية جدا لتنزيل الوزن. ما في أشخاص ما بتفيق للظهر، معلش يعني مهما كان دائما الوجبة ما بقى سيرة فطور. دائما لازم يكون في وجبة أولى حتى نمد جسم بالطاقة، ما يصير عنا ردة فعل عكسية للجسم اللي هي تخزين الدهون بعد الوجبة الثانية، اللي هي بتكون على مثلا خلينا نقول لما بيروح الشخص بفيق الصبح بحاجة للطاقة، فهو بيتعرض لكمية ضغط كبيرة من صرف الطاقة، فبيرجع على الغداء فبصير عنده ردة فعل عكسية اللي هي تخزين الدهون بكميات كبيرة جدا، وبكون مع بقى في حركة. فهي أهم نقطة اللي هي بتخليك تخزين دهون. تاني نقطة اللي هي الأكل والنوم، هذا كتير كمان عامل مؤثر كتير بزيادة الوزن. تالت شيء اللي مثل هو حكينا عنه السهر والإرهاق الزايد والتوتر. طبعا الراحة هي من أهم. طبعا نحن عم نحكي عن عوامل أساسية، إذا ما حكينا برنامج الأكل، هاي نحن عم نحكي عن شخص ما بده يعمل برنامج أكل، بس ينظم هالأمور هاي، مجرد صار يفطر صح، ما يأكل وينام، ينام ويفيق صح، فهو جسمه بيتعدل في الاستقلاب وبيرجع يحرق جسمه الدهون وما بيخزن حتى يصير دهون كميات كبيرة. هاي من أهم العوامل يعني. وبنرجع بنحكي أهم شيء ونقطة قوية كتير اللي هي الإرهاق والتمرين الزايد. في كتير ناس بتفكر إنه عملية حرق الدهون بتتم بالإجهاد. هذا طبعا كمان خطأ شائع، خطأ كتير كبير. منلاحظ كتير في ناس تنزل بتمشي أوقات كتيرة وما بتحصل على نتائج، تلاقيها عم تمشي مثلا وما في نتيجة. السبب هو إنه عم وصل لمرحلة الإرهاق والتعب اللي هي عم تخلي الجسم يقوم ما عاد يتجاوب الجسم بتجاوب، بس مش عم يصير عم يعطيه أوامر بتحفيز الدهون بشكل أكبر. عرفت كيف؟ نحن بدنا نوصل لشيء اسمه في معنى شيء اسمه المخ الباطني، هو المسؤول عن تخزين الدهون داخل الجسم. فلحنا لازم نعترف بهالشيء، نعرف انه هذا الشيء اللي جواتنا لازم ما نخليه يخزن الدهون، هو يطرح الدهون بشكل طبيعي. طلعت القصة أصعب مما فتكرين، يعني أنه طبعاً لا وأبعد من أنه لعبي، بس شيء كتير حلو. يعني شيء اللي عم تحكيه اليوم، أول نقطة ذكرتها بالبداية أنه موضوع العقل، يعني ما بيصير لعب كمال أجسام بالعقل. لا طبعاً هي القصة كتير حلوة ووجهتها صح أنت. وثاني نقطة هي أهم شيء، صناعة العضلات بتعتمد على شيء اسمه التمرين، الوصول للألم العضلي بأقل وقت ممكن. يعني تمريننا لازم يكون ما يتعدى 3/4 الساعة، ما لازم يكون في عنا إجهاد، ما لازم يكون عنا شيء اسمه إرهاق للعضلات لحتى ما يتم عنا شيء اسمه عملية الهدم اللي هي هدم العضلات تكون ردة فعل عكسية للجسم، وكمان بيرجع الجسم بيخزن دهون فما احنا ما بنستفاد شيء. العامل الثالث اللي هو لازم نعطي الجسم يعطي أوامر بتحفيز النمو بالمناطق اللي احنا بدنا اياها اللي احنا بنحددها، فهذا بيكون بالتمرين أيضا تمارين المركز. خاصة بما يتعلق بالأماكن اللي لازم اللي احنا لازم نوصل ينشغل عليها. لحتى يصير في عنا اكتساب للوزن وحرق دهون بنفس الوقت. والمشاكل كثير كبيرة اللي احنا عم نواجهها هي بالنسبة لموضوع التغذية، يعني أطباء تغذية كتير عم يعملون، يعني يصير عندنا مشاكل واختلافات بالآراء بيناتهم، إنه البرامج اللي عم يعطوها عم تكون عشوائية، معتمدة بس على إعطاء نتائج للمتدرب، نتائج وهمية اللي هي عبارة عن خسران الوزن، بس عبارة عن وزن وهمي. فالبرامج الغذائية لازم دائما تتضمن الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والمي والفيتامينات والمعادن، ما بصير نعتمد على شيء معين لحتى نخسر الوزن. مثلا يكون البرنامج خالي مثلا من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والبروتينات الضعيفة لحتى انه يصير عندنا خسارة الوزن الوهمية. فلهيك بنلاحظ انه اغلب الناس بيصير عندهم خسارة الوزن بيعانوا من الترهل ومشاكل بالعضلات، يعني خسارة الوزن لازم يقابلها نمو كتلة عضلية. بالعضلات طبعا لحتى نحصل على نتيجة صحيحة، ما تكون تمام. نتيجة وهمية. طب بما يتعلق بالأخطاء الشائعة حول موضوع المتممات الغذائية. المتممات الغذائية بشكل عام هي بس في عنا مشكلة عدم استيعاب الناس لها. المتممات الغذائية لما بتكون طبيعية 100%، مصدر موثوق، المصدر موثوق أهم شيء، فهي عبارة عن شيء طبيعي مستخرج من بياض البيض، مستخرج من وصل اللبن، مستخرج من مواد كلها طبيعية إذن موجودة. المتمم دائما طبيعي صحي. طبعا هو ما هو ما بيجي، يعني هو موجود بحياتنا سواء اشتريناه كمكمل أو لا. أو لا. يعني حليب النيدو يعتبر متمم غذائي، بس حتى يعني حتى حليب النيدو مثلا أو الميل أو هذا كله تعتبر هي حليب مجفف، بس هذا فيه نسبة دهون عالية، حتى مضر أكثر من المكملات الغذائية الموجودة بكمال الأجسام. المكمل الغذائي الموجود بكمال الأجسام هو عبارة عن حليب مجفف، نسبة البروتين عالية فيه، حتى تعود. نسبة البروتين عالية ونسبة الدهون خفيفة فيه. يعني إذا بتقارنيه أنت مثلا بظرف النيدو فهو بيكون صحي أكثر. صحي أكثر بكثير، فظرف النيدو فيه دهون عالية هلا بس ما يروح اللي عم وبروتين. يسمعنا إذا ما نو بلعبة كمال الأجسام ياخذه لأنه لا ولا ما في مشكلة. حتى لو اخذوه مفيد جدا، الجسم ما بينضر فيه، بيطرح الزايد منه، فهو عبارة عن حليب مجفف. بس لما سموه بكلمة بروتين، كلمة بروتين هي كانت مشكلة عند الناس، عدم استيعاب كلمة بروتين، فهي عملت لنا ردة الفعل من كلمة مكملات غذائية. أما هي ضرورية ضمن حياتنا، وبرا بيستخدموها بشكل كتير كبير كثير كبير، مو بس بكمال الأجسام. لأنه فهمانين الموضوع صح. طبعا يمكن بس نفهم إذا عرف السبب بطل العجب، بس نفهم فعلا حقيقة الموضوع أو أبعاد الموضوع أو نفهم شو بيتضمن ممكن ما منعود منفكر بهالطريقة. خلص الوقت، بدنا نتشكرك وأكيد نوعد المستمعين بحلقة مقبلة حتى نعرف أكثر بالجانب الأهم بالشجون والصعوبات بما يتعلق بلعبة كمال الأجسام. بدي أتشكرك بالختام المدرب محمد شكرا بصو. لك، أهلا وسهلا. مستمعينا، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.